شرف لي ان اقول بالنعمه عبد ليسوع المسيح ما يستني ان اقولها بفخر انا سيد يسوع المسيح شرف لي ان اقول بالنعمه عبد ليسوع حر بعبودية اختيارية ومحبته فوق كل شيء وفوق خدم الملكية ده ماليش في حياتي ولا شيء حر بعبودية اختيارية ومحبته مقدس الإله قدوس أما أنا وبيت الإسم نتعبد لك يا قدوس إن عشنا ونموتنا الإسم مقدس الإله قدوس شرفتني See you.